اكبر ليا يا محمد الهي يحرسك بالعين وتكبر ليا يا محمد يا اجمل فرحه بين قلبين على الايام بتتجدد يا زهرة حبنا النادي يا بهجة عشنا الهادي يا زهرة حبنا النادي يا بهجة عشنا الهادي يسونك ربنا ويحميك يسونك ربنا ويحميك وتكبر لي عشينا الهادي يسونك ربنا ويحميك يسونك ربنا ويحميك وتكبر لي حبيبين يطول عمرك وتتهنى قمر طالع ما بين حبيبين يطول عمرك وتتهنى كما طال الغنى خلي فين وخليت عشهم جنة كما طال الغنى خلي فين شوق جنة قمر طالع ما بين حبيبين يطول عمرك وتتهنى قمر طالع ما بين حبيبين يطول عمرك وتتهنى كما طال الغنى قالي فين وخليت عشوق جنة كما طول الغنى قالي فين وخليت عشرهم جنة ميلادك كان صباح وعيد وكان ليله علينا سعيد